الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، ومراقبته عند كل فعل وقول وحركة، وأن نبقى مع الله سبحانه وتعالى في نياتنا وأفعالنا وأحوالنا، ننل بذلك الخير كل الخير في الدين والدنيا والآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل عليه السلام وفي سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما زلنا نتحدث من كتب الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم، بشيء من التفصيل لا بد من الوقوف عنده حتى ننتفع إن شاء الله تعالى بهذا القرآن العظيم. وقبل أن ننتقل من الحديث عن القرآن الكريم إلى أركان الإيمان الأخرى، لا بد أن نقف وقفة ولو يسيرة عند من تعرض لتفسير القرآن الكريم. لا بد أن نقف عند التفسير وقول العلماء في التفسير، ومن يحق له أن يمد يده إلى كتاب الله تبارك وتعالى بتفسير آياته وما احتوت عليه من المعاني والإعجاز والبيان. أيها الإخوة، كل المسلمين، عالمهم وجاهلهم، المثقف منهم والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، شقيهم وتقيهم، صالحهم وفاجرهم، جميع المسلمين بلا استثناء يعتقدون بقدسية هذا القرآن العظيم، ويعتقدون عقيدة جازمة لا شك فيها ولا تردد ولا ريب، أن هذا القرآن هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأن هذا القرآن العظيم بكل آياته وسوره، بل بكل كلمة من كلماته وحرف من حروفه، فيه العصمة الكاملة عن الخطأ، لأنه كلام رب العالمين نزل به الوحي الأمين على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الكلام الذي لا يقبل الخطأ بحال من الأحوال، ولا يتطرأ إليه الشك أو الريب أو الاحتمال في ذلك كله أبدا. هذه عقيدة المسلمين جميعا. قد تختلف الأمم، كل الأمم، عن الأمة المحمدية في النظرة إلى كتبها. قد تتشكك الأمم جميعا في الكتب التي بين أيديها، وقد تعتقد بقداسة شيء منها أو لا تعتقد. أما هذه الأمة فقد عصمت إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة إن شاء الله، عصمت هذه الأمة عن التردد أو الشك أو الريب في آيات هذا القرآن العظيم وما تدل عليه. لا أريد أن أطيل في الوقوف عند هذا المعنى، لأن كل واحد منا نحن المسلمين يشعر في قرارة نفسه بقداسة كاملة وهيبة متوافرة لكل كلمة من هذا القرآن العظيم، والحمد لله. ولكن لابد أن نشير إلى أن اختلاف علماء المسلمين في مذاهبهم واتجاهاتهم لتطبيق هذا القرآن والعمل به وجعله مهيمنا على واقع الأرض وواقع الناس، أن تفسير هؤلاء العلماء إنما هو تفسير مختلف بين عالم وآخر، وبين مذهب وآخر، واتجاه وآخر. نعم، تختلف أنظار المفسرين في معنى الآيات، ولا يختلف عالم وعالم، ولم ينبث ببنت شفة أي عالم على مدار تاريخ الإسلام بالطعن أو التشكيك في آية من الآيات القرآن العظيم. إنما يتناقشون ويختلفون في دلالات هذه الآيات على المعاني التي يذهبون إليها، وهذا أمر متسع لا شك في ذلك ولا ريب، لأن ربنا عز وجل قد اختار بلطف تدبيره وعظيم حكمته أن ينزل هذا القرآن العظيم بلغة العرب، اللغة التي اختارها الله عز وجل وعاء لكلماته الشريفة العظيمة في هذا القرآن العظيم. وكلمات العرب في لغتهم وتراكيب تلك اللغة تحتمل المعاني، وفي ذلك يقول سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: القرآن العظيم حمال أوجه. حمال أوجه يعني يحتمل أكثر من معنى في آياته وفيما تدل عليه هذه الآيات. إذن فلا غرو ولا مشاحة في أن تدل الآية الواحدة على معنى أو على أكثر من معنى من المعاني، ثم أن يختلف العلماء في الاعتماد على هذه المعاني ورؤية بعضهم لأوجه هذه المعاني من زوايا يختلفون فيها فيما بين بعضهم بعضا. ولكن أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم نحن المسلمين جميعا ولا يغيب عن أذهاننا أن ليس هنالك حق لأي فرد من الأفراد كائنا من كان أن يمد يده إلى كتاب الله تبارك وتعالى بالتفسير والتأويل، وأن ذلك منزلة لم يبلغها جميع المسلمين، وأن لذلك استعدادا خاصا لا بد من أخذ الأهبة من أجله واتخاذ عدة من العلم وافية عظيمة تخول المرأة وترشحه ليدخل في هذا المضمار، مضمار تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ضمن أطر معينة وقواعد محددة وضوابط لهذا التفسير. فليس الأمر تابعا للأهواء وللأمزجة يفسر بها كل عالم كتاب الله تبارك وتعالى على هواه أو كيفما يخطر على باله، بل لا بد من الخضوع بعد العلم الغزير وبعد التمكن، كل التمكن من لغة العرب وأساليب لغة العرب ونحوها وصرفها وقواعدها، لا بد بعد التمكن في اللغة وعلومها من الأخذ بهذه الضوابط للتفسير والقواعد التي وضعها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولقد تحدث علماء التفسير في هذا الشأن فقالوا إن أعظم تفسير للقرآن الكريم على الإطلاق التفسير الذي لا يعدله تفسير ولا يطاوله تفسير ولا شرح أبدا، هو أن نفسر القرآن العظيم بالقرآن العظيم، أن نرى دلالات الآيات بعضها على بعض، وفي ذلك نصل إلى أعظم تفسير للقرآن، وذلك أن نفسر القرآن بالقرآن. ويضربون على ذلك أمثلة عديدة، فمن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يقولون فما هو عهد الله وما هو عهد البشر؟ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إذن هنالك عهد لله تبارك وتعالى على البشر لا بد أن يوفوه ويؤدوه، وعهد من الله عز وجل على نفسه تجاه خلقه وعباده إذا هم وفوا بذلك العهد الذي أخذه عليهم ربنا تبارك وتعالى، ذلك العهد الذي أخذه الله على نفسه وأخذه على عباده. ذلك قول الله تبارك وتعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويفسرون كذلك القرآن بالقرآن في قول ربنا عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعد النسيان الذي نسيه سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأكله من الشجرة التي نهي عنها وعن قربها، تاب الله تبارك وتعالى عليه بكلمات معينات ألهمه الله إياهن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما هي هذه الكلمات؟ يقول العلماء لقد فسرها القرآن العظيم كذلك، إذ يقول ربنا عز وجل قال يعني آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا أعظم أنواع التفسير على الإطلاق، ومهما وجد المسلم أو العالم الذي يقوم بتفسير القرآن مهما وجد آية من كتاب الله عز وجل مفسرة بآية أخرى فليس له أن يعدل عن ذلك إلى أي تفسير آخر على الإطلاق، فهو أقوى وأوضح وأنفع أنواع التفسير لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما فسر فيه القرآن العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول هذا كتاب الله تعالى بين أيديكم، فما أحل لكم فأحلوه وما حرم عليكم فحرموه، ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنني أوتيت القرآن ومثله معه. وذلك أن الله عز وجل قد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي ذلك نجد حشدا في كتب السنة المطهرة المباركة، نجد حشدا كبيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كثيرا من الآيات التي أنزلت في القرآن العظيم على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نجد في أعظم كتب التفسير أو في كل كتب التفسير بابا خاصا يسمى باب تفسير القرآن العظيم. كل ذلك منسوب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قد قاله يدل الناس فيه على تفسير القرآن العظيم. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب فقد عذب، من نوقش الحساب فقد عذب. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله من نوقش الحساب فقد عذب، وربنا عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك هو الحساب، إنما هذا هو العرض. فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا بمعنى أنها تعرض عليه سيئاته التي فعلها في الحياة الدنيا مجرد عرض، ولا يناقش فيها ولا يقال له لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا. فإن عبدا من عباد الله مهما أوتي من القوة والصلابة فإنه لن يستطيع تحمل السؤال يوم القيامة، فمناقشة الحساب لما فعلت كذا ولما فعلت كذا هو عذاب من أشد العذاب عند الله عز وجل. من نوقش الحساب فقد عذب. ولذلك قال ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما هو العرض. فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم فيحاسبون حسابا يسيرا وننقلب بذلك إلى أهلنا في غاية السرور إن شاء الله. هذان التفسيران، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، هما أعظم أنواع التفسير على الإطلاق. ثم يأتي بعد ذلك نوع آخر من أنواع التفسير، وهو تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأولئك الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتلقون عنه أنوار النبوة التي تتنزل عليه من السماء بفضل الله ورحمته. هؤلاء الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والإخلاص وكانوا يحيون مع التشريع آية آية، بل كان التشريع يتنزل من أجلهم ومن أجل الأحداث التي تقع فيما بينهم، فكانوا أعلم الناس بتفسير القرآن العظيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أخلاقهم وأعمالهم وتصرفاتهم فيها العروبة، كل العروبة التي نطق القرآن العظيم بأنه عربي خالص. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال ربنا عز وجل كذلك إنا أنزلناه حكما عربيا. تفسير الصحابة يرقى إلى هذا المستوى العالي النفيس، والذي نقل في كتب الحديث كذلك كما نقل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن سيدنا أبا سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه سئل عن قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سئل عن ذلك فقال: أما فضل الله تعالى فهو القرآن العظيم. أما فضل الله تعالى فهو القرآن العظيم، وأما رحمته سبحانه فهو أن جعلنا أهلا لتلقي هذا القرآن العظيم. فالقرآن العظيم نعمة، ولكن النعمة الكبرى التي أحاطت بنعمة القرآن والتي تجعل العبد ينتفع بهذا القرآن الانتفاع الشديد أن يجعله الله أهلا لهذا القرآن. فمن الناس من يؤتى النعم ولا يكون أهلا لهذه النعمة من قريب ولا بعيد، فتنقلب هذه النعمة فتنة له ووبالا عليه. فلذلك كان يرى سيدنا أبو سعيد أن رحمة الله للعبد أن يكون أهلا لهذه النعمة يعمل بها ويشكر الله تبارك وتعالى عليها. هذه التفاسير هي ما يسميه العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يسمونه التفسير بالمأثور، يعني التفسير بما نقل نقلا وليس فيه مجال للرأي أبدا. التفسير بالمأثور عن الله تبارك وتعالى في كتابه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وعن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في فهمهم لقرآننا وفي فهمهم للآيات التي تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش فيما بينهم وهم يتلقون هذه الآيات يوما فيوما. ثم بعد ذلك يأتي نوع من التفسير، هو التفسير بالرأي، وهو نوع خطر ينبغي أن لا يقدم عليه إلا العالم المتمكن، المتمكن في لغة العرب أولا، ثم المتمكن بعد ذلك في علوم الشريعة قد أفنى فيها عمره، ثم التزم بعد ذلك بضوابط هذا التفسير وبقواعده التي وضعها العلماء حتى لا يكون ممن يقول في القرآن برأيه والعياذ بالله، أو يقول في كتاب الله فيما لا يعلم. ولقد قال في ذلك ربنا عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن إلى جانب الفواحش والإثم والبغي والشرك بالله تبارك وتعالى، قرن بها جميعا أن يقول الواحد منا في القرآن الكريم بما لا يعلم، يعني أن يقدم على تفسير القرآن الكريم بغير أهبة وبغير استعداد من العلم الذي يرشحه ويخوله أن يمد يده إلى آيات الله تبارك وتعالى فيفسرها. ولقد حذر من ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال كما ورد في الحديث الصحيح في سنن الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولقد كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يخشون ويخافون كل الخوف من أن يخطئوا موضع التفسير الصحيح لآية من آيات القرآن العظيم. ولقد كان أفضل هذه الأمة وأعظمها إيمانا وتصديقا وخير رجالها ونسائها وكبارها وصغارها على الإطلاق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في القرآن العظيم برأيي أو بما لا أعلم. كان يتهيب الدخول في تفسير القرآن العظيم ويخاف منه كل الخوف. ولقد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنني لا أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه، ولكنني أخاف على هذه الأمة من رجل قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله، لأنه ملك لسانا متكلما فصيحا بليغا يمسك بآيات القرآن العظيم فيعمل فيها رأيه مستقلا عن قواعد الشرع وبعيدا عما ورد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤوله على غير تأويله الذي أراده الله عز وجل. إذن الأمر جد خطير، ولا بد أن يعود من يريد أن يفسر القرآن العظيم إلى هذه القواعد والضوابط التي ذكرها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وجعلوا لها منزلة عليا لمن أراد أن يخوض في تفسير القرآن العظيم. ومما يرد في تفسير القرآن العظيم بالرأي بعد أن خاض العلماء رضي الله تعالى عنهم في التفسير وأبدعوا وبرعوا كل البراعة فخلفوا لنا تراثا هائلا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ما أريد أن أقف عند أنواع هذا التفسير وأصنافه والمجالات التي أبدع فيها، فذلك بحث يطول جدا، وإنما أقف عند نوع واحد من أنواع التفسير بالرأي حتى نتنبه إليه، لأنه قد درج اليوم على ألسنة الكثير ويحتاج إلى ورع وتثبت وترو شديد، ألا وهو تفسير القرآن العظيم بالنظر إلى آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون وما تخرج به نظريات العلم الحديث في كل يوم من الأيام من جديد. فكل يوم نسمع نظريات جديدة تتغير وتتبدل، والقليل القليل منها ما يثبت فيكون قانونا راسخا لا يتغير ولا يتبدل، الكثير الكثير يذهب أدراج الرياح ويكون خطأ مركبا على خطأ، أما القليل منها فهو الذي يثبت في العلوم كلها، كل علوم هذا الكون من الفلك والصحة والفيزياء والكيمياء وغير ذلك من أنواع العلوم، القليل منها ما يثبت والكثير منها يسمى نظريات، والنظريات هي آراء لها ما يرجحها ولكنها عرضة للتغيير والتبديل وليست بالقوانين التي قد ثبتت بحيث جاء عليها من الأدلة والتجارب الشيء الكثير الكثير مما يجعل أصحابها يعتقدون أنها أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل. وكثير من الكتاب اليوم يتطرؤون ويعرضون لتفسير آيات الله عز وجل بهذه النظريات، ونحن لا نرى بأنه يجب علينا أن نحمل آيات القرآن العظيم نلهث فيها وراء كل نظرية تخرج في كل يوم لنعزز بذلك القرآن الكريم، فالقرآن الكريم عزيز عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ليس بحاجة إلى تصديق هذه العلوم، فهو صادق قطعا بل هو أصدق من كل علم من العلوم على الإطلاق، لأننا إذا أخذنا هذه الآيات وطرحناها وعرضناها بهذا السخاء الشديد بدون روية ولا تثبت وأيدنا بها النظريات التي تتغير وتكون عرضة للتغيير والتأخير والتبديل، إذا فعلنا ذلك فإننا نعرض القرآن العظيم وآياته الشريفة لتكذيب الخلق يوما بعد يوم. ولذلك لا يفسر القرآن العظيم على هذا المنوال إلا ما كان من قبيل القوانين الثابتة، فإذا وجدنا قانونا ثابتا قد أيده العلم تأييدا لا رجعة فيه، وحصلت عليه من التجارب الشيء الكثير الكثير، حينئذ إذا وجدنا آية من الآيات يوافقها هذا القانون فإننا بعد ذلك نقول إن هذا القانون قد أثبت إذن صحته طالما أنه وافق هذه الآية القرآنية الكريمة. ولقد حرص العلماء رضي الله تعالى عنهم بغيرة شديدة لا تعدلها غيرة على القرآن الكريم أن يتطرأ إليه شك أو احتمال عن طريق تأويل العلوم الحديثة ونظرياتها بهذه الآيات الكريمة. ومما أذكره على سبيل المثال في هذا النوع الذي أنا بصدده أن أحد الكتاب الإسلاميين قال مقولة ظاهرها صحيح، قال: إذا تعارضت الحقيقة التاريخية في علم التاريخ، إذا تعارضت الحقيقة التاريخية مع آية من آيات القرآن الكريم فإننا نضرب بهذه الحقيقة التاريخية عرض الحائط. إذا تعارضت الحقيقة التاريخية مع آية من القرآن فإننا نضرب بهذه الحقيقة عرض الحائط. لكن هذه الكلمة التي ظاهرها لا بأس به ومعناها صحيح إجمالا إلى حد ما، وقعت في أذن شيخ الإسلام للدولة العثمانية، بل آخر شيخ من شيوخ الإسلام في عهد السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، وقعت في أذن شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري هذه الكلمة التي قالها هذا الكاتب الإسلامي الكبير، فأنكر على ذلك إنكارا شديدا. أعجبته الفكرة، ولكنه قال: هذا من أقرب الضالين إلى الهدى إن شاء الله تعالى. جعل في قوله شيئا من الضلال، قال: لأنه سمى هذا الأمر وهذه المعلومة التاريخية سماها حقيقة، فكيف تكون حقيقة وقد عارضت آية من آيات الله تبارك وتعالى؟ ينبغي أن يقول: إذا تعارضت معلومة تاريخية مع آية من القرآن الكريم فإننا نضرب بهذه المعلومة عرض الحائط، وأن لا يقول أبدا تعارضت حقيقة تاريخية فهي ليست بحقيقة على الإطلاق. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الغيرة من العلماء، الغيرة الشديدة التي قد لا نرى أحدنا يغار فيها على عرضه أو على ماله أو على أهله، فغيرتهم على القرآن الكريم لا تعدلها غيرة، وحبهم للقرآن العظيم لا يعدله حب أبدا. هذه لمحة وجيزة وسريعة على شيء من أنواع التفاسير أحببت أن أختتم بها الحديث عن القرآن العظيم، لنعرض بعد ذلك إلى أركان الإيمان الأخرى إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.